يقول هذا الأخ: ما معنى قولكم في الإحسان إتقان الباطن والظاهر؟ معنى قولنا إتقان الباطن والظاهر إتقان ما يتعلق بالظاهر وهو الأعمال الظاهرة، وإتقان الباطن إتقان ما يتعلق بالباطن وهو اعتقادات الباطنة. وهذه الحقائق الشرعية هي موجودة بدلائلها في القرآن والسنة، وتفصيلها يحتاج إلى وقت مديد، ليس هذا محله، لكن ليست لفظة منها بحمد الله إلا مبنية على دليلها، وبها يحصل للإنسان فهم الإسلام والإيمان والإحسان وحقيقة الفرق بينهما. فإذا قيل الإيمان الذي يشمل الدين كله هو التصديق الجازم بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المراقبة والمشاهدة، فهم حقيقة الإيمان وأنها تعم الدين كله لكن مبناها على التصديق الجازم. وإذا قيل له الإسلام هو استسلام العبد لله باطنا وظاهرا بالتعبد له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة، فهم أن الإسلام يعم الدين كله لكن مبناه على الاستسلام. وهلما جرى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.